السلام ملحوفة لسيد الرسل بالجمال موصوفة وآلاء فالصلاة والسلام ملحوفة لسيد الرسل بالجمال موصوفة آلاء فالصلاة والسلام ملحوفة لسيد الرسل بالجمال موصوفة آلاء فالصلاة أركب يا زميل على قرح المكلوفة بصفة الكمال والتوحيد مردوفة ينبع من وحل إن كان مكتوفة بالسر والسرور والإيمان معروفة آلاف الصلاة والسلام مكتوفة لسيد الرسل بالجمال موصوفة أركب يا زميل على قرح مكلوفة بصفة الكمال والتوحيد مردوفة ينبع من وحل إن كان مكتوفة بسر وسرور والإمام معروفة على فصلا مكتوفة لسيد الرسول بالجمال موصوفة فتسنى بالرسول ربه به وأقسم بالغاسمة بالجلال مكلسم صدغ فالجنة نبي بالأنوار مقسم يعتر من النار في حبوم وسم آداب فصلا مع تحياتنا لكم من موقع الأشراف الأدباء زورونا على صفحتنا بالفيسبوك أو على موقعنا الإلكتروني الأشراف الأدباء لتجدوا الكثير الذي يعجبكم إخوتي. مثلك رضيع يا زد عجتي طرفك السحية طرفك السحية طرفك السحية طرفك السحية ما بيرفع صوت فوق غط من هي على بعضنا أسمه بيتين واحد أحمد أسمه يجل مرسل من غيره أماه الجواب يكفي الكليم لما هو الكليم لما أخو الكليم لما هو الكليم لما هو مثل نبيك في أرض سماه صحبك راكبين العاديات ضبحا عجل الحريم بنصرة وربحا بقاع الأرين غربي وصبحا في كنف الرضا قادحات قدحا لعشا ما بيعرف لحاله إلا الزارعي الظلام والو في الظلام والو الذين انقرهم نجم غرفتهم في شان السلام بالجوهر مسبوكا الصلاة والسلام بالعمر معبوكا.